قلبناها صارت is he. نفس الكلام مع she is تقلبها is she. الأخير المثال على الجمع they are تقلبها تكون are they.